بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الذباب يقع في الطعام. قال أبو داود رحمه الله: باب في الذباب يقع في الطعام. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء فليغمسه كله. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، سواء كان في طعام أو كان في شراب، سواء كان في طعام أو كان في شراب، سواء كان ذلك الشراب حرا أو باردا، فلو وقع الذباب في إناء أحدكم، فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع ذلك الموقف، كيف نتعامل مع ذلك الموقف. قال: فانقلوا، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم بغمس ذلك الذباب في هذا الشراب أو في هذا الطعام، نقوم بغمس الذباب في هذا الشراب أو الطعام، ثم نقوم بطرحه جانبا. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم السبب فيما أمر به أو فيما أرشد إليه، قال: فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، قال: فليغمسه كله. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد جناحي هذا الذباب بيحمل الداء، بيحمل مكروب، والآخر فيه الشفاء، وبالتالي نقول العلاج المضاد لذلك الميكروب، وإنه يتقي جناح الذي فيه الداء فليغمسه كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب أن احنا نقوم بغمس الذباب بأكمله في ذلك الشراب أو في هذا الطعام، ثم نقوم بطرحه ونأكل بعد ذلك. وبالتالي نقول لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، قلنا لو وقف الكلام عند ذلك الحد لكفى، قلنا لأن المسلم منقاد لكلام رب سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو وقف الكلام عند ذلك الحد لا قمنا بامتثاله وقمنا بتنفيذه. قلنا لأننا كما بينا لابد أن نوقن من القلب أن الشريعة ما أتت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والأجل، ودفع عنهم المضار في العاجل والأجل. قلنا لو كانت هذه الفعل فيها مضرة ما أمر أو ما أرشد إليها الشارع. وبالتالي لكن نقول فوق ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمرنا بذلك، قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، إنها تقي بجناح الذي فيه الداء فلغمسه كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أخذ منه العلماء أن الذباب إذا مات في الشراب أو في الطعام لا ينجس به الشراب أو الطعام، بل أنت مأمور بغمسه. وأنه لو غمسنا ذلك الذباب الذي وقع في الشراب، لو غمسناه في الشراب بأكمله لمات، يبقى لا مات ذلك الذباب في الشراب، وبالتالي لم ينجس هذا الشراب أو ذلك الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغمسه. وبالتالي يعني نقول إن هذه الرواية نقول وقع فيها كلام كثير جدا يعني قبل ذلك بسنوات بعيدة وقع كلام كثير جدا في هذه المسألة، والبعض اعترض على ذلك على هذه الرواية وقال أن دين الإسلام دين نظافة وبالتالي لا يأمر بمثل هذه الأمور. قلنا كان كلام كثير جدا يعني وتعليقات سخيفة جدا يعني من ممن يرون أنهم من أهل العقول يعني، وبالتالي نقول أنه ثبت بعد ذلك بالتجارب، وكانت دي تجارب أثبتتها إنجلترا، فثبت أن فعلا أن الذباب لما بيقع على ميكروب بيأكل ويلتهم نصف ذلك الميكروب، قالوا بيلتهم نصف ذلك الميكروب فبيبقى نصف ذلك الميكروب على أحد الجناحين وبيلتهم النصف الآخر، قالوا ولما بيلتهم النصف الآخر بتحدث بيفرز أجسام مضادة لذلك الميكروب، بيفرز أجسام مضادة لذلك الميكروب وبالتالي بيخرج بعد ذلك كخارج من الذباب بيقع على الجناح الآخر. وقالوا زي المضاد الحيوي يعني، يعني بنقول زي الجسد كده لما بيهاجم ميكروب بيبقى نقول على ذلك بيبقى في مقاومة داخلية من ذلك الجسد بيفرز أجسام مضادة قلنا حتى يقوم بقتل ذلك الميكروب. هذا ما يحدث أيضا في الذباب، بيلتهم نصف ذلك الميكروب ويحدث هذه المعالجة داخل معدة ذلك الذباب يفرز عليه أجسام مضادة حتى يقضي على ذلك الميكروب، فبيخرج بعد ذلك في صورة علاج لذلك الداء، علاج لذلك الداء. ولذلك نقول ان البعض يعني نقول عند ذلك وكانه اقتنع لما اثبتت التجارب ذلك الامر، فكان ذلك التعليق الطيب من الشيخ الالباني رحمه الله. قالوا نحن قال نحن لا نقف في تطبيق روايات على ما تثبته التجارب، فلو جاءت التجربه مخالفه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لضربنا بهذه التجارب عرض الحائط. يعني قال ان احنا مش محتاجين من يثبت لنا صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى الكلام يعني، ده معنى الكلام وده فعلا معنى لابد ان يقع في نفس المسلم، ده معنى لابد ان هو يقع في نفس المؤمن. قلنا قد بيفرح الانسان لما تثبت التجارب كذا وكذا، نقول انت لابد ان تكون على يقين ابتداء ان هذا الكلام يعني كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى هذا ليس من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أرائه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فطالما ثبتت الرواية يبقى عند ذلك اليقين الجازم يقع في قلب المسلم. قلنا لو أتت التجارب وأثبتت عكس ما وردت فيها الرواية عند ذلك لا نقوم كما قال البعض نقوم بلي عرق النص حتى يتفق مع التجربة، نقول لا، لو أتت التجربة مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا أن هناك خطأ وفشل في هذه التجارب، لكن ليس هناك خطأ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحي من الله تبارك وتعالى كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. المسلم مش محتاج إن هو يصاب بهزيمة نفسية، وإن دي هزيمة نفسية بيصاب بها البعض، هذه هزيمة نفسية بيصاب بها البعض، يعني نظرية داروين دهيت اللي في مسألة يعني نشوء الارتقاء، نظرية نظرية التطور اللي هي نظرية ان الانسان كان اصله قردي لغير ذلك، يعني نقول ان بعض اهل الدين قالوا ان هذه نظرية لو ثبتت هذه النظرية لقمنا بلي عنق النص حتى يتفق معها، نقول هزيمة نفسية شديدة جدا، يعني قالوا دي نظرية الارتقاء النشور الارتقاء ان هو ده اصل ادي اصل الانسان وبعدين تطور حتى اصبح بهذه الهيئة. نقول دي الكفار نقول ردوا النظرية، ردوا هذه النظرية، وبالتالي نقول لك ان البعض ممن ينسب الى اهل الدين قال ان هو لو ثبت هذه المسألة لقمنا بلي عنق نص، ده بالنص كده لقمنا بلي عنق نص حتى اتفق مع ذلك الامر، نقول هزيمة نفسية، هزيمة نفسية. يبقى لو اتت التجارب العلمية ونقول البحوث العلمية مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما نكذب، نحن لا نكذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان ثابتا صحيحا، لكن نقول عند ذلك لأن دي تجارب، تجارب الطب النهاردة يقول هذه المسألة فيها كذا وكذا، ثم بعد ذلك بعد سنوات يقولون أن هذه النظرية كانت خاطئة، ونقول على الرغم أنه عند الاكتشاف يبقى كان فرح وسرور عند الناس أنهم اكتشفوا ذلك الأمر، ولكن نقول بعد سنوات يبقى على ذلك التجارب تثبت عكس هذه النظرية التي تكلموا بها مثلا في الطب، لأن الطب مدار أساسا على التجربة، مدار ذلك الأمر على التجربة، وبالتالي لا نفسر القرآن والأحاديث عن طريق هذه الأبحاث أو النظريات العلمية، لأنها إن كانت ثابتة الآن ممكن يثبت فشل هذه النظريات بعد ذلك. لكن دي مسلم يقرر في قلبه صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن ذلك باب آخر، باب في اللقطة في اللقمة تسقط، قال باب في اللقمة تسقط. ذكر أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا دعا للشيطان ولا دعوة للشيطان، وأمرنا أن نسلط الصحفة، وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك في الله، قال فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له، قال في اللقمة بتسقط، والإنسان عرضة أن تسقط منه اللقمة عند طعامه، كيف نتعامل؟ نتخيل كده أن الدين بيتكلم في أمثال هذه المسائل، نقول مسائل دقيقة جدا، وهذه أمور حياتية بيمر بها الإنسان، وانظر إلى الدين كيف يتكلم في أمثال هذه الأمور، قلنا دي بيعطي الإنسان أن ينتبه، يبقى نوع من أنواع الانتباه، لما بيتكلم الدين عن اللقمة الساقطة من طعام الإنسان، يبقى ده يجعل الإنسان يبحث في أي مسألة يتعرض لها الإنسان يبحث أولا في دين رب سبحانه وتعالى. ننظر كده إلى الكتاب والسنة ماذا قال في هذه المسألة، قلنا لأن الدين إحنا نظن هيتكلم عن الصلاة وعن الصيام عن الاستغفار عن الصدقة عن الجهاد والأحكام المتعلقة بهذه الأمور، نقول الدين بيتكلم حتى عن اللقمة الساقطة، ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الدين يتكلم عن كيفية لبس الإنسان للنعال، بأي النعلين نبدأ، بأي قدمين نبدأ، تخيل أن الدين بيتكلم في أمثال هذه الأمور، قلنا عشان نعلم أن حياة المسلم كلها لابد أن تكون عبودية لله تبارك وتعالى، قلنا حتى هذه الأمور الحياتية يبقى تأكيد على هذه المعاني، بيتكلم الدين عن اللقمة الساقطة، لو بيتكلم ابتداء عن الطعام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أداب الطعام، يبقى التسمية، ونأكل باليمين، ولماذا لم نأكل بالشمال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وكل مما يليك، أدب من أداب الطعام، قلنا حتى لا ترفع البصر إلى الطعام الذي أمام غيرك، قلنا حتى يعني وكأنك تتمنى أن يكون عندك ذلك الطعام الذي عند غيرك أو أمام غيرك، نقول على ذلك أنت ترضى بما قسم لك ربنا سبحانه وتعالى، لا نقول نظرك لا يتعدى ذلك الموضع الذي تأكل منه، يبقى أداب، قلنا أداب، قلنا حتى لكون هناك شرع داخل النفس، وكذلك نقول أن الإسلام بيتكلم عن اللقمة، والإنسان عرضة أن تسقط منه هذه اللقمة إن طعم ذلك الطعام، فبيتكلم عن الإسلام قلنا عشان نعلم، يبقى الدين ده شامل لكل نواحي حياة الإنسان، وبالتالي كل فعل من الأفعال كيف أمارس فيها هذه الممارسات التعبدية، يبقى أنا عبد الرب سبحانه وتعالى حتى عند سقوط اللقمة، يبقى أنا عبد إزاي أمارس العبودية حتى عند سقوط اللقمة مش عند الطعام فقط، ده كيف أتعامل مع هذه اللقمة الساقطة. فلذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال وقال إن سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها، قال لا دعوة للشيطان، ومرأة النسلة الصحفة، وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له، قال فيه استحباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيرد الكلام أنه ذكر لا تدري في أي طعام الإنسان البركة، في أي طعامك تكون البركة. نقول إن البركة ممكن تكون في الأثر العالق من الأصابع، من أثر إمساك الإنسان للطعام بيديه. نقول يبقى أثر طفيف جدا، لكن أنت لا تدري في أي طعامك البركة، وبالتالي عليك الامتثال، عليك الامتثال. ولذلك قال: كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: في استحباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام. يبقى لما الإنسان بيطعم طعام كده، نقول يعني الأصابع، نعم، الإنسان بتصاب ببعض أثر ذلك الطعام، يبقى بيلعق الأصابع دوت، نقول عند ذلك تقصد بها اتباع السنة. نقول ممكن تكون عادة، عادة على الإنسان أنه لا يطعم طعاما كده إلا يكون بلعق الأصابع، لكن دايما عشان نأخذ ثواب الفعل يبقى نقصد بها الاتباع، يبقى تكونش كده عادة بعيدة عن السنة، لا، يبقى هي أساسا نقول إن إحنا بنفعل ذلك استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف قاموا بنقل أمثال هذه الأفعال اليسيرة لنا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان بيلعق هذه الأصابع الثلاث، نعم، وكان يقول: فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. يبقى البركة ممكن تكون في هذا الأثر الطفيف جدا الذي علق بأصابع الإنسان ويطعم ذلك الطعام. يبقى تخيلنا كده إنسان أمسك قطعة من اللحم وطعم هذه القطعة، يبقى ممكن البركة يكون في الأثر، يبقى أثر إمساك الإنسان بهذا الطعام الذي علق بأصابعه نقول تكون فيه البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر قال: إذا سقطت لقمة أحدكم قال فليمت عنها الأذى. يبقى نقول اللقمة لما هتسقط كده ممكن إن هي تختلط ببعض الأتربة مثلا، فقال فليمت عنها الأذى، يبقى الأذى ده تزيله، وليأكلها ولا دعوة للشيطان، يبقى تأكلها ولا تتركها للشيطان. يبقى نقول إن الشيطان بيطعم بشمالي ويشرب بشمالي، والشيطان يأكل اللقمة الساقطة، يأكل أيضا اللقمة الساقطة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا دعوة للشيطان. يبقى ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يقول العلماء فيه استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح الأذى الذي علق بهذه اللقمة. هذا إذا لم تقع على موضع نجاسة، فإن وقعت على موضع نجاسة تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر قال أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. وده يعني بيان لأدب العلماء مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيان لأدب العلماء مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا هنا أن اللقمة إذا سقطت فنأخذ اللقمة ونمت عنها الأذى ونأكلها ولا نترك هذه اللقمة للشيطان إن وقعت في نجاسة. طبعا ذلك لو وقعت في نجاسة واختلط بهذه النجاسة يبقى لا نقع على إماطة الأذى بها، إن والله إن استطعنا إماطة الأذى عنها يبقى على ذلك فعلنا، يبقى فعلنا، قلنا ممكن كده مثل حبة من الثمار وقعت وفي نجاسة لو غسلناها خلاص، يعني غسلنا لأن هي لن تختلط بهذا المطعوم، ولكن على الظاهر فلو غسلناها وطعمناها ما فيش حرك، لكن نقول ممكن أساسا يبقى لا نقوى على أن احنا نأكل هذه الثمرة التي وقعت في النجاسة. يبقى ماذا نفعل؟ يبقى لو تركناها يبقى تركناها للشيطان، فلذلك قالوا تقدم للحيوان ولا تترك للشيطان، تقدم للحيوان ولا تترك للشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى ولا دعوة للشيطان. يبقى الشيطان يأكل لقمة ساقطة، الشيطان يأكل لقمة ساقطة. يبقى حتى لو وقعت في تراب والإنسان كده نقول يعني قد لا يجد في نفسه إن هو يستطيع أن يطعم هذه اللقمة بعدما وقعت في التراب، فعلى ذلك يقدمها للحيوان ولا يترك للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمرنا أن نسلط الصحفة، وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له. يبقى على ذلك نقوم بتتبع هذا الطعام باقي من الطعام في نقول القصعة ولا نترك أي أثر من هذه الأثار. قال إن أحدكم لا يدري في أي طعام يبارك له، أي إن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكل أن يعني فيما أكل أو فيما علق بأصابعه أو فيما بقي في أسفل هذه القصعة. يبقى الأثر كده الأثر. يبقى كان يعني وإحنا صغار يعني صغيرين يعني يقول لك اللي يلحس الطبق الطبق يدعي له. هم ده كان تعبيرهم يعني يقول له يلحس الطبق الطبق يدعي له. يعني ده كان تعليقهم يعني. فهم يعني ما كانوش يعرفوا السنن كانوش عارفين السنن لكن بالفطرة كده يقول لك ما تسيبش أي أثر واللي يلحس الطبق ده الطبق يدعي له. ده كلامه طبعا طبعا مش بيدعي على حاجة لكن هو يعني البركة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتركش أي أثر تتركش أثر. ساعة الإنسان بيأكل طعام يتبقى كده أثر طفيف جدا يبقى نقول تقوم بلعق ذلك الأثر زي ما احنا تقوم بلعق الأثر العالق والأثر. فإنك لا تدري في أي طعامك البركة فين البركة. ممكن تكون البركة في ذلك أو هذا الأثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والامتناع به. قال أصل البركة الزيادة وثبوت الخير والامتناع به. قال الإمام النووي رحمه الله المراد هنا والله أعلم ما تحصل به التغذية وتسلم العقبة من أذى ويقوى على طاعة الله وغير ذلك فيه البركة. يبقى نقول الجسد بيستفيد به يبقى فيه بركة. يبقى البركة ده يبقى الجسد بيستفيد بذلك الطعام أو يستفيد بذلك الأثر. يبقى ممكن أساسا يدفع به أذى وممكن أساسا بيتغذى به البدن بتقوى من خلاله على طاعة الرب سبحانه وتعالى. وانت لا تحقر شيئا يعني المطلوب ان احنا ما نحقرش شيء. نقول ايه الاثر ده مع قطعة لحم مثلا كبيرة كده ايه الاثر. نقول ممكن الاثر ده فيه البركة يعني الاثر ده هو اللي فيه البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول يعني الانسان يجهل اصلا كده الانسان يجهل واتت الشريعة لكي تعلم الانسان. يبقى احنا بنجهل مين اللي قال ان احنا كنا ممكن كده بتجارب نعرف ان الاثر ده هيكون فيه البركة اثر اللي موجود في الاصابع او نقول الاثر المتروك في هذه القصعة هو الذي فيه البركة. انت لا تدري في اي طعامك البركة او اللقمة الساقطة دي هيكون فيها البركة من يدرك ذلك الامر. وبالتالي نقول ان الشريعة اتت لازالة هذه الجهالة التي عند الانسان وأتت لكي تعلم الإنسان ما فيه صالح ذلك الإنسان. يبقى أتت لكي تعلم الإنسان ما فيه صالح. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الخادم يأكل مع المولى. قال الخادم يأكل مع المولى. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع أو إذا صنع لأحدكم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءوا به ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعدوا معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. يبقى بيذكر هنا أيضا في الخادم بيأكل مع المولى مع السيد. وبالتالي قال صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به. يبقى الطعام نقول الخادم أو الطباخ يعني صنع هذا الطعام وحيقدمه. يبقى زي نقول الله كده في القصور أو نقول أصحاب الغنى عندهم يعني من يقومون بطهي الطعام لهم. وبالتالي على ذلك نقول هم ينتقلون من صنف إلى آخر. يبقى نقول بيأكلون ألوان شتى من ألوان الأطعمة. فهذا الخادم أو هذا الطباخ يعني قال قد ولي حره ودخانه. ما في شك يعني ان الانسان لو مر كده لو مر على نقول مكان بتاع مشويات نجد ان النفس تهفو ده بمجرد الرائحة. مجرد الرائحة تصل الى نقول انف الانسان بيشتهي ذلك الطعام. نقول بتشتهي مثل هذا الطعام. نقول ريحة الشواء بتاعه يعني ممكن اساسا بتجذب الانسان او تحرك شهوة الانسان. وكذلك الاطعمة بصفة عامة تتحرك لها الشهوة. يبقى تتحرك لها الشهوة. لذلك قالوا ايه ان العين تأكل قبل قبل البدن. يعني العين بتأكل قبل البدن. ساعات انت بتبقى مرة تمر على شيء كده بيعجبك بتشتريه انت دوته لم تتذوق ذلك الشيء اشتريته بمجرد النظر. فكذلك الانف ايضا يأكل انسان بانفه قبل بدنه. يأكل انسان بانفه قبل بدنه. ممكن تمر على محل كده ونقول يعني خرج رائحة لهذا الطعام فعند ذلك نقول تستطيبه انت قبل ان تتذوق ذلك الطعام. فلذلك ذكر هنا لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل التي من الممكن ألا ينتبه لها الإنسان. قال وقد ولي حر ودخانهم. قال فليقعدوا معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إن المعنى إن هذا الخادم أو هذا الطاهي قاس كلفة هذا الطعام، وبالتالي نقول إنه تحركت شهوة ذلك الخادم أو هذا الطاهي إلى ذلك الطعام فتدفع عنه ذلك الأمر. نقول اشتهاه فتدفع له بعض ذلك الطعام، كان الطعام كثير يأكل معك، ومش شرط إنه تقعده على يقعد معك على نفس المكان، ولكن يأكل يطعم من ذلك الطعام. إن كان الطعام مثلا قليل يبقى عند ذلك تضع في يدي أكلة أو أكلتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من قام بصنعه أو قام بحمله، لأنه ولي حره ودخانه فتعلقت به النفس وشم رائحة ذلك الطعام فاشتهى هذا الطعام. قال هذا كله محمول على الاستحباب، كل ذلك محمول على الاستحباب، لكن فيها مراعاة أيضا، يعني مراعاة نفوس الضعفاء، يعني مراعاة نفوس الضعفاء. نقول على ذلك يعني حتى يعني نقول في المطاعم أساسا، يعني في المطاعم نقول بعيد بقى عن الدين، في المطاعم يجعلوش الخادم ده أو اللي هو اللي بيقدم الطعام لا يقوم بتقديم الطعام إلا بعدما يطعم، مش شرط يطعم من ذلك الطعام، الشرط بيطعم من ذلك الطعام، لكن ده أداب عندهم أو قانون عندهم، عشان أساسا لما يقوم بتقديم الطعام ما بيكونش ينظر إليه يشتهيه، فعشان يقطعوا شهوة ذلك الإنسان يبقى يطعم قبل تقديم الطعام. يبقى فيه كده نقول هذه المطاعم مثلا بتقدم وجبات، فعند ذلك يبقى ايه المقدم لهذه الوجبات يطعم الطعام قبل ان يقوم بتقديمه. قلنا لان الانسان لما يطعم ويصل الى درجه الشبع عند ذلك نقول مهما كانت الرائحه الشهيه لذلك الطعام لا يشتهي. قلنا ليه؟ لان هو امتلأت هذه المعده، امتلأت هذه المعده، يعلم هذا الطعام جيد لكن لا تشتهي. قلنا لان ما فيش مجال لشهوه هذا الطعام بعدما ملئت هذه المعده. فده نقول امور تفعل في هذه الأماكن، تفعل في هذه الأماكن. يبقى يأكل أساسا، نقول حتى لو كان طعام يعني طعام بسيط، بس المهم يعني أساسا لا يقوم بتقديم الطعام إلا بعدما يعني يطعم طعام حتى يصل إلى الشبع، وبالتالي لما يقدم هذا الطعام يبقى لا يشتهي. يقدم هذا الطعام، ده طعام كالأطعمة، نقول لماذا؟ لأنه ملأت المعدة فعند ذلك يشتهي ذلك الطعام. فهنا أيضا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن طبعا أو الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، خاصة مع الخدم ومن قام ولحر ذلك الطعام ودخانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لو كان الطعام قليل يبقى تضع في يده لقمة أو لقمتين، أكلة أو أكلتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في المنديل. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى العقى أو العقها. قال إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى العقى أو العقها. كذلك أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه، أي عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. قال لا يمسح يده حتى يلعقها. فذكر هنا قال باب في المنديل، هنستعمل المنديل أو مقام ذلك المنديل. قلنا كهذه الأوراق مثلا أوراق المناديل بنستعملها في بعض الأحيان بعد ما بيأكل الإنسان الطعام بيخرج مثلا هذه المنديل سواء كان من خرق أو من ورق مثلا، ويقوم بمسح اليد أو الأصابع. فذكر لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تستعمل ذلك المنديل، وبالتالي المنديل أو أن هو يلعق الأصابع قبل غسلها. يبقى معنى الكلام يعني لا تزيل هذا الأثر بالمنديل، ولكن الأولى أن تقوم بلعق هذه الأصابع أو تلعقها إلى غيرك قبل مسح هذا الأثر الموجود على الأصابع كأثر الطعام. لا تمسحه إلا بالمنديل ولا تزيله بالماء، يبقى قبل غسله قبل إزالة ذلك الأثر، ده المقصود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى العق أو العقة. يبقى بين لنا وأرشدنا إلى ما فيه صلاح الإنسان، إلى ما فيه صلاح الإنسان. فعلى ذلك يبقى قبل غسل الإيد، قبل ما نقوم بمسح اليد بالمنديل، يبقى أن تلعق هذه الأصابع أو تلعقها إلى غيرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى العقها، يبقى إما أنا أقوم بهذه الفعلة أو العقها، أي يعني غيرك سيقوم بلعق هذه الأصابع أصابعك. فعلى ذلك قال: يلعقها غيره مما لم يتقذره كالزوجة الجارية الولد الخادم، لأنهم يتلذذون بذلك. قال: وفي معنى التلميذ ومن يعتقد التبرك بلعقها. طبعا هنا التبرك بأثار الصالحين كما يقول البعض، لا يعني على ذلك نقول طالما أنه لا يتقذر ذلك الشيء، لكن التماسا للبركة نقول لا، يعني نقول التبرك بأثار الصالحين لا، طبعا هو التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك أنت لا تدري هو على صلاح أم لا، هذا فيما يبدو لنا، لكن نقول يا ترى هو عند ربك سبحانه وتعالى، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولو يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى دي نقول في القلب، لا سبيل الإنسان أن يطلع على ذلك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ملك مقرب. كل ما في المسألة إحنا ممكن نحكم على أفعال الآخرين، هذا يبدو لنا فيه الصلاح، لكن إحنا نحكم عليه بالصلاح يعني كأننا حكمنا له بالجنة، حكمنا له بالجنة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن هذا فيما يبدو لنا. وإلا كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس، يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس، هو من أهل النار، ومن أهل النار، وأول ثلاثة تصعر بهم النار كما ذكرنا قبل ذلك: عالم وتصدق شهيد. يبقى التبرك بأثار الصالحين نقول لا، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن احنا نقوم بلعق أصابع مثلا فلان تبركا بأثاره، نتبرك بأثاره أن احنا يعني نظن فيه الصلاح، نقول لا، يبقى لا يجوز أن احنا نتبرك بأثار الآخرين حتى لو نقول غلب على ظننا أنهم من أهل الصلاح، هذا فيما يبدو لنا، لكن لا نعلم بما يختم لذلك الإنسان، لا نعلم مما يختم لهذا الإنسان. هذا إنسان نراه في ظاهر الأمر هو من أهل الصلاح، ده فيما يبدو لنا، ده ما قيسنا إحنا، لكن نقول في عمل قلبي إحنا لم نراه ولا سبيل لنا أن نطلع عليه، يعني لا سبيل، نقول مش لا سبيل لنا، ده لا سبيل لا لنبي مرسل ولا ملك مقرب لا يطلع على ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى دول فين التقوى؟ نقول التقوى يعني في محلها الصدر ومحلها القلب كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. والتقوى دي في القلب أساسا، ومين يطلع على ما في قلب الإنسان؟ نقول الله تعالى: ينظر إلى صوركم ولا إجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الإنسان ما دحل معاه فليقل: أحسبه حسيب الله عز وجل ولا أزكي الله من أحد. يعني أنا ما أقدرش أزكي، لكن ده فيما يبدو لنا، أقولك والله فيما يبدو لنا كده على قواعدنا أو نقول معاييرنا الظاهرة أن فلانا يعني هذا رجل صالح، هذا رجل صالح، هذا فيما يبدو لنا هو صالح عند ربنا سبحانه وتعالى أم لا، لا نعلم ولا نستطيع أن نجزم بذلك الأمر، قلنا لأن في عمل قلبي ليس لنا سبيل أن نطلع عليه. وإلا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الروايات: هذا رجل نقول عالم متصدق شهيد، ودولت أول من تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله طب في رتب أفضل من كده؟ في رتب من الأعمال دي أفضل من كده؟ عالم، عالم يعني الكل كانت تشرئب بالأعناق إلى مثل ذلك الرجل، ولكن هو هيكب على وجهه في النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن مرء يعمل معامل فيما يبدو للناس فيما نراه، هذا رجل صالح نتمنى أعماله لو يعني هو من أهل النار كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يبقى لابد ان احنا اساسا يعني نتعامل مع السنة كما وردت، قال حتى العق او العق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طالما انه لم يتقذر ذلك الشيء، لم يتقذر ذلك الشيء. لكن ممكن اساسا انا عارف ان انا العق اصابع فلان ما فيش حرج، لكن فلان مثلا ممكن يلعق اصابع فلان ما فيش حرج، يبقى والله حتى العق او العق، يبقى العق الى غيره من لم يتقذر ذلك الامر. قال فامسح عنا يده بالمنديل حتى العق او العق. قال في حديث جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون بعدما يقوم بلعق هذه الأصابع التماسا لهذه البركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. وكما قال أيضا كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، كان يأكل بثلاث أصابع، قال فيه أن السنة الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر. يعني قال السنة أن احنا لما يطعم الإنسان بيده يبقى بتأكل بثلاث أصابع، قال ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا العذر. وقال الحافظ رحمه الله يؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل ثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا يجوز، لكن هيبقى فيها مخالفة للسنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، وأن طبعا حتى بيبقى نوع من أنواع الأدب في الطعام، وأن لأن لو أكل الإنسان بثلاث أصابع غير لما نقول بخمس أصابع، يبقى القبض كده باليد غير لما أنا حمسك الطعام بثلاث أصابع، ثلاث أصابع تمسك كم قليل كم قليل، فلا يظهر شره الإنسان، فلا يظهر شره الإنسان. لكن لما بالخمس أصابع يبقى حتى لو قلنا يعني يجوز أنت بتأكل بالأصابع ما فيش حرك في الأمر، لكن نقول عند ذلك القبض بالأصابع كلها يبقى نقول حنمسك كم كبير من الطعام، فده لا يتناسب مع أدب الطعام في عدم إظهار الشرع لهذا الطعام، يبقى ما يكونش شرع الإنسان يظهر. يبقى لما نيجي نأكل كده بثلاث أصابع نقول والله كم الطعام اللي هيعلق بين الأصابع كده قليل قليل، وده المطلوب أولا يساعد على المضغ الجيد للإنسان، وكذلك أيضا لا نظهر الشره أبدا بالنسبة للطعام، فيكونش الطعام اللي أنت بتأكله هو أفضل من ممن يقدم إلى غيرك. فين الإثار؟ الإثار كده أنك أنت أساسا يعني تؤثر الغير بحظ من حظوظ الدنيا على نفسك من الطعام، من الطعام ما يكونش إنسان كده يعني يندفع بشره إلى ذلك الطعام حتى يأكل أكبر قدر ممكن عن الآخرين، نقول لا، يبقى تأكل كم قليل كما بينا قبل ذلك في مسألة الشراب، لما يتنفس إنسان في الشراب ثلاثا هو أروى وأبرى وأمرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نيجي نطبق السنة حنجد بيحدث ذلك الشبع عن طريق كم قليل من الماء، عن طريق كم قليل من الماء، غير لما بيشرب الإنسان بيتجرع الماء كده جرعة واحدة، جرعة واحدة نقول عند ذلك تتجرع جرعة كبيرة، يعني تشرب كم كبير، كم كبير، قلنا حتى يحدث ذلك الأوراق. أما بالنسبة لتطبيق الإنسان للسنة يبقى كم قليل ممكن يشبع الإنسان، ممكن أساسا تدفع به ذلك الظمأ وهذا العطش، وكذلك بديء بركة، بركة تطبيق الإنسان للسنة، يبقى بركة تطبيق الإنسان للسنة. لما نأكل بهذه الأصابع الثلاثة حنجد أن هو بركة تطبيق الإنسان للسنة يحدث بها الشبع. وكذلك نقول علاج لعيب وآفة موجودة في النفس، يبقى عيب وآفة موجودة في النفس يبقى نقول هذا الشرع واندفاع الإنسان للطعام، وبالتالي عند ذلك نقول يبقى لما نأكل بهذه الأصابع الثلاثة يبقى كم قليل. وكذلك أيضا لابد أنك أن نعلم أن تطبيق الإنسان للسنة يعني عند ذلك يحدث به ذلك الشبع، سواء كان في الماء أو كان في ذلك الطعام، بالإضافة إلى علاج هذه العيوب والآفات التي في النفوس. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب ما يقول رجل إذا طعم، باب ما يقول الرجل إذا طعم، إذا أكل ووصل إلى الشبع يا ترى ماذا يقول الرجل عند ذلك. قال في رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. إذا هذه رواية قال عن المحقق أنها ضعيفة. كذلك أيضا في رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. فقال: ماذا يقول الرجل إذا طعم الطعام؟ أي إذا فرغ من الطعام. إذا فرغ من الطعام يبقى يستحب طبعا كما يستحب التسمية في بداية الطعام، يستحب أيضا التحميد في نهاية الطعام: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا. يبقى نقول كما يستحب في بداية الطعام التسمية، يستحب أيضا في نهاية الطعام إذا فرغ الإنسان من طعامه أن يقول الحمد لله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال، يبقى لما ترفع المائدة المقصود بها يعني فرغ من الطعام، فرغ من الطعام، فعند ذلك يبقى لما نرفع هذا الطعام، نرفع ذلك الطعام، سواء بقى المائدة مش المقصود بها المائدة الطعام اللي هي يبقى المائدة، سواء بنقول وضعت على الأرض أو وضعت على نقول أي مكان مرتفع، هذه مائدة، هذه هي المائدة، المائدة الطعام، يبقى نقول الله فلتأتوا إلى مأدوبة، مأدوبة الطعام أو مائدة الطعام، يبقى المقصود اللي هو المكان الذي وضع فيه الطعام، سواء كان على الأرض أو كان على مكان مرتفع. قال: إذا رفعت المائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان، ما أكلش كده على ترابيزة يعني، ما أكلش على مكان مرتفع، وكان لكن كان طعامه كطعام العبد، نقول فيها صورة من صور التواضع، صورة من صور التواضع، وبالتالي يبقى يطعم الإنسان نقول وهو كما بينا جلسة جالس للطعام، ليس جلسة المستكثر من ذلك الطعام، ولكن نقول بيقعد على اليسرى وينصب اليمنى كما بينا قبل ذلك في بعض صور القعود للطعام. وما كان يأكل متكئا، قلنا المتكئ هو يجلس جلسة متربع، قلنا المتحفز للطعام، فلكن كان يجلس يبقى هذه الجلسة نقول إن هو جلسة المتعجل، جلسة المتعجل، يبقى يجلس على اليسرى نصب اليمنى، قلنا بحيث إن هو يعني حسب القيمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا في غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يبقى نقول الإنسان لما بيحدث نوع من أنواع الشبع فعند ذلك كأنه يبقى بيستغني عن ذلك الطعام، مستغني عن هذا الطعام، ولكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حمد الإنسان ده غير مكفي، يعني غير مردود ولا مقطوع ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يبقى احنا ما بنستغناش عن فضل الله عز وجل وعن هذه الأطعمة حتى لو وصل الإنسان للشبع، قلنا لأنه في حال الشبع كده كأنه خلاص بيترك هذا الطعام، نقول على ذلك تظهر أيضا العبودية والحاجة إلى نعم الرب سبحانه وتعالى، حتى لو أخذ الإنسان ذي الكفاية من هذا الطعام أو ذلك الشراب فلا تظهر كده الاستغناء عن ذلك الطعام، لا تظهر استغناء، يعني خلاص انتهينا من الطعام، يبقى على ذلك لا تفكر، دي نعم الرب سبحانه وتعالى، نعم، وأنت بتطلب من ربك سبحانه وتعالى ألا يقطع عنا ذلك تلك النعم. قال يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني نقول يطلب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى يعني أن يكون ذلك المدد متواصل، وهذه النعم أيضا غير منقطعة، لأنه نقول وكأنه لما ترك الطعام أظهر الاستغناء عنه، يبقى كأن لما احنا بنترك الطعام كده يبقى حال الإنسان قام عن الطعام، يبقى كأنه استغنى عن ذلك الطعام، فيبين أنه لا غنى لا عن فضل الله عز وجل، لا غير له عن فضل الله تبارك وتعالى. وهذا الطعام كان من فضل الله عز وجل، أخذ ذلك الحظ والنصيب، ولكن ما زال طبعا بيطلب المزيد من فضل ربي سبحانه وتعالى، وألا تنقطع عنه النعم. قلنا لأن ده حاله حاله كده لما بتقوم من الطعام خلاص أخذنا بقى والله القدر اللي احنا عايزينه، وبالتالي احنا استغنينا عن ذلك الطعام. ده صورة كده لسن الحال كأنها توصف بذلك الأمر، فبنبين كده أنني لا أستغنى عن فضل ربي سبحانه وتعالى ولا عن نعم ربي سبحانه وتعالى. فلو حدث الشبع من ذلك الطعام، لكن نقول لا ده شبع البطن، لكن نحن نطلب المزيد من نعم الرب سبحانه وتعالى وألا تنقطع عنا تلك النعم، فتظهر الحاجة لربك سبحانه وتعالى، وتظهر أيضا يعني العوز وأنك غير مستغن عن فضل ربك سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. إبا نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. إبا هذه الرواية قال عنها ضعيفة، ولكن أيضا بتعطي ذلك المعنى. إبا الحمد لله أن الله تعالى يصل لنا أن نطعم ذلك الطعام، والحمد لله أن الله تعالى يصل لنا ذلك الشراب، والحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. يبقى دايما الإنسان يتذكر من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى، من أجل نعم الرب. ودايما كده هنجد الربط بين الدنيا والآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. على الرغم من الآية نزلت يعني نقول إنك أنت تزود لسفر الحج بالزاد والطعام، ولكن أيضا يشير وفإن خير الزاد التقوى. هنا نفس القضية دي، نعم الرب سبحانه وتعالى، الطعام ده من نعم الله، الشراب من نعم الله، وأجل نعم الرب سبحانه وتعالى علينا أن الله تعالى اصطفانا على ذلك الدين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يبقى على ذلك نقول الإنسان يتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى ولا تنقطع، ولا تنقطع، ولا تظن انك انت يعني اخذنا الحاجه من ذلك الطعام والشراب اذا نحن في غنى عن ذلك الطعام. نحن لسنا في غنى عن فضل الله عز وجل ولا عن نعم الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر ايضا الروايه الاخيره في هذا الباب، وهي روايه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل او شرب قال الحمد لله الذي اطعم وسقى وسواغ وجعل له مخرجا. يبقى نقول الحمد لله، يبقى أن الله تبارك وتعالى يصل لنا أن احنا نطعم من ذلك الطعام ونأخذ أيضا من شوي ذلك الطعام، والحمد لله أن احنا أيضا أن الله تعالى سقانا من فضله سبحانه وتعالى وسواه وجعل له مخرجا. يبقى نقول له مسلك، يبقى أنت بتطعم الطعام تشرب الشراب له مسلك في المعدة. وكذلك الحمد لله أن الله تعالى دفع عنا أذى هذا الطعام والشراب. ما هو الخارج ده إيه؟ هذا الخارج ما هو أثر من الطعام والشراب. يبقى نقول ده نقول هذا الضر من الطعام والشراب، وبالتالي يخرج في صورة ذلك الخارج. لو أمسك داخل الإنسان لهلك الإنسان. يبقى هذا أذى، الأذى ده لو أمسك داخل الإنسان لهلك الإنسان. تخيل يبقى أطعم الأطعمة وأشهى الأطعمة لما يأكلها الإنسان لها خارج. أي طعام بتأكله يبقى له خارج. شوف اللي بتدفعك للطعام ده نقول شهوة، الشهوة شهوة الطعام، ومع ذلك نقول يعني فيها مضر الإنسان لو أمسك ذلك الأذى داخل بطن الإنسان. نقول في بعض الأحيان الإنسان بيأتي إلى مشروب من هذه العصائر ونقول بيشتهي أن يشرب ذلك العصير، قلنا تخيل أنه بيخرج منه هذا الخارج مثلا في سورة بول مثلا، فدي كلها أساسا بيستخلص من ذلك الشراب. يبقى الشراب دوت نقول فيه نوع من أنواع المضر، لو أمسك ذلك الأذى داخل الإنسان لهلك الإنسان. فلذلك الحمد لله أن الله تعالى جعل لنا ذلك المخرج يخرج من خلال ذلك الأذى حتى لا يتأذى الإنسان ويهلك. تخيل يبقى هلاك الإنسان ممكن يكون في الطعام اللي هو بيشتهي، في الشراب اللي هو بيشتهي، لولا أن الله تعالى من علينا وجعل لنا ذلك المسلك الذي يخرج منه ذلك الخارج. ده أذى، أذى. فعلى ذلك يبقى تذكر أيضا هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى، هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى. شوف لو أمسك ذلك البول داخل الإنسان هلك الإنسان، هلك الإنسان. والبول ده جاي منين؟ ما هو المشروبات اللي احنا بنشربها. يبقى نقول شاود الإنسان كده يدفعه أن يشرب مشروبات نقول منها ذلك الأذى، لو أمسك داخل الإنسان لهلك الإنسان، لهلك الإنسان. يبقى تذكر كده لما الإنسان بيدخل إلى الخلاء يبقى معلوم بنقدم اليسرى أيوة بسم الله أعوذ بالله من خبائث الخبائث وما بنخرج ونقول غفرانك، لكن تذكر إن دي من نعم الرب سبحانه وتعالى. يتذكر كده أن الله تعالى جعل المسلك كده لهذا الطعام داخل المعدة، وكذلك أن الله تعالى يصل لنا أن يخرج منا ذلك الأذى، يعني يخرج منا ذلك الأذى. يبقى ده فضل ربك سبحانه وتعالى، فضل الله عز وجل علينا. يبقى لذلك قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسواه وجعل له مخرجا. يبقى تذكر دي نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى أولا كده أدي تسهيل دخول الطعام من حتى يستقر في المعدة ثم يستفيد منه الجسد، وبالتالي الباقي من ذلك يبدأ يلفظه فيخرج في صورة ذلك الخارج. يبقى دي كلها من نعم الرب سبحانه وتعالى، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى على الإنسان. ثم ذكر باب آخر، وباب في غسل اليد من الطعام. قال باب في غسل اليد من الطعام. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. من نام وفي يده غمر، لو يعني نقول دسامة الطعام، دسامة الطعام خاصة اللحوم، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. طبعا كما بينا أن الإنسان بيدعو إلى النظافة والمحافظة على نظافة البدن، على نظافة البدن، وبالتالي نقوم بغسل اليد قبل الطعام وكذلك بعد الطعام، خاصة لما يكون الطعام فيه دسم، الطعام فيه دسم. قلنا فأصابه شيء قال فلا يمن إلا نفسه، لأنه هو الذي قصر في حق نفسه، والذي قصر في حق نفسه. ثم ذكر آخر هذه الأبواب تحت كتاب الأطعمة، هو باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. قال باب الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، لما أنت بتضيف عند إنسان تأكل من طعامه، يعني كيف ندعو لأهل ذلك البيت أو لرب ذلك الطعام. فلذلك ذكر في رواية عن رجع عن جابر بن عبد الله أنه قال صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، يبقى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلما فرعوا قال أثيبوا أخاكم. قال رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. قال في ذلك هي رواية ضعيفة، لكن رواية صحيحة الرواية التي ترد بعد ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز من زيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، صلت عليكم الملائكة. يبقى في الرواية الأولى كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلما فرغوا قال أسيبوا أخاكم. يبقى أسيبوا أخاكم، يطرى نسيبوا إزاي؟ بالدعاء لهم، بالدعاء لهم. ولذلك أيضا تعلمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الإنسان إلى وليمة عرس قال فليجب، فإن كان يعني مفطرا فليطعم، إن كان صائما قال فليدعو أو ليصلي، يبقى ليدعو أو ليصلي. يبقى نقول في وليمة العرس إن دعي إليه الإنسان فإن كان صائما نقول عند ذلك يدعو لأهل البيت أو نقول يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مفطرا فليطعم. هنا أيضا إن طعم من الطعام يبقى على ذلك أنت تثيب ذلك المقدم للطعام بالدعاء له كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أثيب أخاكم، فقال رسول الله وما إثابته؟ إزاي نحن نثيبه؟ قال الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. يبقى إثابته إنك أنت يعني من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، من صنع لكم معروفا فكافئوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء له. يبقى هو المطلوب أنك أنت تدعو لذلك المضيف لك. فهنا أيضا في هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. يبقى تدعو لكم ملائكة أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن ولا أكل طعامك إلا تقي. يعني أنت دايما كده يعني تحترز من الذي تقدم له ذلك الطعام، يبقى تقدم إلى نقول من تتوسم فيه الصلاح، من تتوسم فيه الصلاح ويتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، بالإضافة أيضا إلى هذه العبادات اللي احنا بنمارسها عند الطعام، كقول الإنسان بسم الله، بنقصد الأكل باليمين، نقول الحمد لله، نقوم بلعق الأصابع اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الطعام كذلك فيه سنن، فيه عبادات، أو عبادات احنا بنؤديها، عبادات نحن نؤدي هذه العبادات، قلنا ده طعام، ده طعام مباح أو مباح، لكن انظر إلى تلك المنن، هأقول بسم الله، ده ذكر رب سبحانه وتعالى، هقول الحمد لله، هنأكل باليمين اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نقوم بلعق الأصابع إن طعمنا ذلك الطعام أيضا كفعل مقصودة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة للإنسان بينتوي بهذا الطعام أن يتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى، يتقوى به على طاعة الله عز وجل. لذلك قال أفطر عندكم الصائمون، عشان الثواب ده يعني من فطر صائما فله ثواب ذلك الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعامكم الأبرار الأتقياء الصالحون وصلت عليكم الملائكة، أي دعت لكم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكافأة رب الطعام إذا قدم لك ذلك الطعام. ده كان آخر هذه الروايات أو آخر تلك التراجم تحت كتاب الأطعمة، ليفتتح أبو داود رحمه الله كتاب آخر من هذه الكتب، قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الطب، ثم ذكر أول أبواب وباب الرجل يتداوى، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. يقول رجل بيشتري السلع بالتقسيط ثم يقوم بيعها بالتقسيط قبل أن يسدد ثمنها، ما حكم ذلك؟ هو لما اشترى بالتقسيط، يبقى لما اشترى كده بالتقسيط ده غالب الأحوال، يعني غالب الأحوال مثلا يعني رجل عنده دكان أو محل والله البضاعة بتنزل له كده ويدفعها على دفعات، وهذا التقسيط كده، الدفعات دي التقسيط، وهو يقوم ببيعها إما نقدا وإما بالتقسيط، إما نقدا وإما بالتقسيط، هو ملك السلع، هو ملك السلع، يبقى لما اشتراها كده يبقى بغض النظر نقدا أو بالتقسيط يبقى تم القبض، يبقى اشترى السلع عند ذلك، اشترى السلعة عند ذلك، أصبح له حق التصرف فيها، أصبح له حق التصرف في تلك السلع. غير لما اشتري سلعة بالتقسيط بيعها نقدا، قلنا لأنه في الحالة ديت قضية التورق دهيت قصد بذلك المال، ولا دي طبعا هنا ذريعة للربا، فده معاملة ممنوعة لأنه ما قصد السلعة ولكن قصد ايه النقود، دراهم بدراهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ما حكم المنابل التي تزيد على ثلاث درجات؟ وقال إذا صعد منهم على الخطيب عما فوق هذه رؤية امتثال السنة وعن مخالفة، يعني قال وقف على الثالثة، يعني احنا لو كانت فوق الثلاث درجات ممكن يعني ان احنا ننبه الناس، ننبه الناس، لكن في بعض الاحيان امر غير مقبول عند الناس لو وقف كده على الثلاث درجات غير مقبول، فيبين لهم ان هي اتخذ مثلا منبر من ثلاث درجات كما هو معلوم، كما هو معلوم، لكن ده برضك الحال هيختلف على حسب اوضاع الناس، ممكن الناس تنفر ابتداء كده، تنفر ابتداء، لأن الناس طبعا لما بتكون بعيدة عن السنة، فعلى ذلك نقول إزاي إحنا نقرب لها ذلك الأمر، لا نقر الناس على الأمر ولكن هنحاول نقدم لها السنة ونعالج أيضا جهالة الناس، نعالج جهالة الناس. فالموقف على ذلك لو أنا حصعد على الدرجة الثالثة وأكتفي بذلك والناس هتقبل مننا الكلام ده، يبقى هنفعل، إن لم يكن هناك قبول هنعمل حاجز بيني وبين الناس، فغير مقبول تماما، غير مقبول، هيبقى غير مقبول عند الناس. فعلى ذلك نقول ان احنا اساسا يبقى نحاول نبين للناس هذه السنة، نبين للناس هذه السنة، بس ابتداء لما يكون في علاقة بيننا وبين الناس. ممكن الواحد بيروح يخطب في مسجد، المسجد ده بيقرأ قرآن، لو قلنا لهم القرآن ابتداء لا يبقى حينتهوا تماما، لكن انت ازاي تغير، لازم نعلمهم، ولازم هما نحدث نوع من أنواع القناعة الداخلية، خاصة أن نقول الله ده في أماكن كثيرة بتفعل ذلك الأمر، تفعل ذلك الأمر بيستندوا كده، ده في مكان كذا بيحدث كذا، مكان كذا بيحدث كذا، فأنت عشان تغير يبقى من الممكن أساسا أن ده مش هتغيره أنت خارج أبدا، مش هتغيره أنت خارج أبدا، لكن ده كان عبادات مستقرة عند الناس. فازاي ندفعها؟ يبقى اولا اننا لازم اخذ بيد الناس ونزيل الجهاله، وبالتالي كثيرا جدا من المساجد قبلت هذا الكلام، كثيرا جدا من المساجد قبلت هذا الكلام، لكن يعني بتقبله ازاي؟ ان يبقى لما يكون في علاقه ووثق فيه، وثق في المعلومه اللي انت بتذكرها، وثق فعلا انك انت اساسا بتسير بالسنه، لان الناس دي بتظن السنه اللي بيفعلوا مثلا طائفه كذا وكذا هم دول السنه عندهم، يعني دول ناس لهم وجاهه، فدول اساسا يقول لك والله لو كانت دي يعني خلف السنه مكنش هيعملوها، ده حجه الناس، ودي نتيجه الجهاله، نتيجه بعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فازاي نغير هذا الامر؟ في بعض الاحيان الامور دي لا تتغير الا لما تدخل فيها، يبقى وانت خارج المسجد كده مش ممكن مهما تقول له القران غير لما نقول الله دخل، بدات الناس فعلا تستمع اليك، وبدا الناس يبقى فيه علاقه بعد كده باشاره واحده، باشاره واحده هذا مخالف السنه خلاص هينتهوا تماما، لان انا رفعت اقول حس الناس بالنسبه للسنه، حس الناس بالنسبه للسنه رفعناه، فلما رفعته بيقبلوا منك بعد ذلك كل إشارة أنت تشير إليه. نغير المنبر يقول لك نغير المنبر، بلاش القرآن اللي هو بتاع الجمعة ده، بلاش القرآن بتاع الجمعة، لأن ده لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص إحنا علمناهم فعلا إزاي ينظروا إلى السنة وإزاي يتعاملوا مع السنة، إزاي يتعاملوا مع السنة. هل الرسم بالحنة على بدن المرأة من الوش أم لا؟ ولا وجائز الزوج أم لا؟ يعني هو الوشم ده، الوشم ده هو اساسا الوغز بالابر، وغز بالابر وبعد كده يحطوا عليه مثلا الحنه، فالمسام ذاتها بتتشرب فبالتالي ما بيخرجش ثاني، بيخرجش ثاني مع الدلك الشديد ما يخرجش ثاني غير بالحنه، ده اثر كده مع الايام بيزول، مع الايام بيزول. فالوشم اساسا هو الوغز بالابر، وغز كده بالإبر، وبالتالي نقول بيتحط عليه مثلا حنة فبيحدث ذلك الأثر الأخضر، زي ما بنقوله بالنصارى بتدق الصليب على أيديها، دق إزاي؟ الوغز بالإبر، وبعدين بيحطوا المادة ديت بتبقى إيه؟ لا تزال، تزال بقى لما تزيل الجلد، غير اللي هو الحنة، رسم الحنة ده بيزال، يعني مع الدلك مرة اتنين بيزال بعد كده، فعلى ذلك يبقى دي غير دي، دي غير دي أساسا يعني. ما حكم العسل الملونة على عين النساء؟ هل هي من الوصل أم هي جائزة؟ هي مش الوصل، الوصل ده بالنسبة للشعر، لعن الله الواصلة والمستوصلة اللي هي ده بالنسبة للشعر، لعن الله النامصة والمتنمصة الواصلة المستوصلة والوشمة والمستوشمة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، ده من باب تغيير الخلق مش من باب الوصل، الوصل ده في الشعر تصل شعرها بشعر غيرها، أو اللي هو يعني بيقول عليها الباروكة وغير ذلك، فده الوصل أساسا لعن الله الوصل والصوصلة. أما في العدسات الملونة، الملونة يعني، فعلى ذلك هي كانت وهل جائزة للزوج أم لا، يعني هل ممكن تبقى من تغيير خلق الله تبارك وتعالى؟ يعني البعض اعتبرها كده، البعض اعتبرها أنها من التغيير، أن يعني بتظهر كده العيون مثل خضراء أو عسلية، وهي مش على كده، مش على كده، فنوع من انواع التدليس، مع انها بتفعلها للزوج، تفعلها للزوج، مش شرط كل حاجه تفعل للزوج تبقى صحيحه، ما هو ممكن مره تتنمص للزوج، تتنمص بس تقول لك للزوج، فنقول لا، بتصل الشعر للزوج، نقول لا، لعن الله ورسوله استوصله، فالزوج ملوش اعتبار في هذه المساله، ملوش اعتبار، يبقى لو كان من باب تغيير خلق الله عز وجل ملوش اعتبار بقى للزوج او لا. فالبعض اعتبرها من تغيير خلق الله، لان يعني بتظهر على غير الصوره بتاعتها، وبالتالي يبقى ايه المناحه، مناحه من ذلك الامر، سواء لزوج او لغيره يعني. الرجل طلق زوجته طلق رجعي، وبعد شهر من هذا الطلاق طلقها طلاق بائن، ما تبدا عده المراه من حين ان القى عليها الطلاق ام من حين تم الطلاق فعلا؟ رجل طلق زوجته طلاق رجعي، وبعد شهر من هذا الطلاق يعني طلق طلاق بائن، يعني يعني ايه طلق طلاق بائن؟ طلق طلاق وطلق طلق تاني يعني ولا ايه؟ فمتى تبدا؟ ما هو ايه المقصود بالكلام ده؟ هل هو يعني وثق الطلاق؟ يبقى وثق الطلاق ولا طلاق راعي بائن دي طلقة ثانية؟ هتختلف اختلف الطلقة. يبقى واحد طلق زوجته كده قال لمرات انت طالق، وبعد كده بعد شهر راح للمأذون وطلقها على الورق، طلقها على الورق، او ان هو طلقها وبعدين في فترة ايضا الطلقة الرجعية طلقها طلقة تانية عند المأذون بقى، بس ده انشاء جديد تفرق. يبقى ده تفرق العدة هنا تفرق في المسألتين. فلو طلق امرأته طلقها طلق كده مشافهة وبعدين وثق الطلاق ده عند مأذون، وثق الطلاق ده عند مأذون، يبقى العدة بتاعتها من ساعة الطلاق، لأن ده أساسا توثيق الطلاق ده هوت. يبقى الطلاق اللي حدث على الورق توثيق للطلاق الأول، فده مش إنشاء جديد، فيبقى هي عدتها من ساعة التطليق ده، ساعة التطليق. يبقى دي العدة. لو هو أساسا طلقها طلقة رجعية وبعدين فوق يعني بعد مثلا شهر كده طلقها طلقة تانية، طلقة تانية بائنة، يبقى دي طلقة، طلقة ثانية. فعلى ذلك يبقى يقول الأولى مشافهة وكانت الثانية طلق إنشاء جديد، وده كان عند مأذون مثلا، فلا كده يعني ممكن الإنسان يعني يوقع الطلاق على امرأته في فترة العدة من طلاق رجعي، من طلاق رجعي، يبقى دي الطلقة الثانية، يبقى تبدأ هنا في الحالة دي تساب العدة في الطلق من الطلقة الثانية، يبقى تدخل العدة دي العدة الأولى وقبل ما تنتهي كده يعني طلقها الطلقة الثانية، تبدأ بقى في الطلقة الثانية، لأن يعني دي العدة بتاعتها، يبقى تفرق المسألة هنا. فهو كده والله أعلم هو مقصده رجل طلق زوجته طلقة رجعية بعد شهر من هذا الطلاق طلق طلاق بائن، مقصده كده والله أعلم يعني ده إن هو طلقها ووثق الطلاق بعد شهر، وثق الطلاق بعد شهر، فلو وثق الطلاق بعد شهر يبقى العدة بتحتسب من الطلقة، لأن التانية تأكيد مش تأكيد، ده توثيق، توثيق الطلاق. بس إحنا ننبه ما بين أمرين، ما بين إن هي أساسا الناحية الشرعية والناحية القانونية. يبقى لو رجل كده طلق زوجته طلقها، طلقها طلقة رجعية وبعد شهر شهرين طلقها عن طريق بقى إيه الأوراق، يعني ما منشأش طلاق جديد لكن ده توثيق. فنقول والله خلاص العدة مثلا حتى انتهت عدة المرأة دي بعد شهر مثلا تنتهي نتيجة هي بتحيض حيضة في الشهر مثلا، وكان قبل كده لما طلقها كان في طهر لم تمس فيه المرأة، يبقى الرجل كده كانت المرأة في طهر لم تمس فيه وطلق زوجته دي، فنقول تستقبل ثلاث حيضات، تستقبل ثلاث حيضات، وبالتالي نقول ان هي مثلا بعد شهر كأنها مضت حيضة، كأنها مضت حيضة، فنقول لأنها بتحيض كل شهر، ففضل الله حيضتين، بعد حيضتين يبقى طهرت، وبعد حيضتين نقول ان هي انتهت عدة المرأة، فلو تزوجت يبقى زوجها صحيح، ده شرعا. اما قانونا يحسبوها قانونا كده، لو اثبت الزوج انها تزوجت بقى بعد شهرين يبقى حسبوها جمعت بين زوجين كده، فده قانون، لا قانون، لكن في الشرع نقول لا صحيح في الشرع. عشان كده احنا لما بيجي مثلا حالة زي كده ننبهها، ننبه تنتبه هي العدة من ناحية شرعية انتهت، انتهت كده، لكن من ناحية قانونية لا، فننتبه لأن القانون ممكن يحكمها، ممكن القانون يحكمها، فعشان تنتبه حتى ما يكونش ايه نوع العوبة. في بعض الأحيان بتبقى نقول احنا بنقرأ على الجرائد كده يقول لك امرأة فاجرة جمعت بين زوجين، امرأة فاجرة جمعت بين زوجين، ونقول الناس تتكلم في ذلك ايه بقى جمع من زوجين، اقول طلقت طلقه وفاتت فتره العده، فمن ناحيه شرعيه خلاص انقضت العده، فتبقى ايه تتعرض للخطاه، تزوجها رجل، تزوجها رجل، فعلى ذلك يبقى نقول زوجها الاول عمل فيها نكايه ان هي دي اساسا لم اطلقها، ورقه النكاح هي موجوده لم اطلقها لان ما اعطاهاش ورقه للطلاق. في بعض الاحيان بعض الرجال بيتحكموا تماما، يبقى طلقها الطلقه الثالثه لكن يمتنع عن اعطاء الورقه، ورقه الطلاق، وبالتالي لما تتزوج بغير الورقه دي يبقى كانها لما تتزوج من رجل الثاني من ناحيه شرعيه صحيحه، قانونيه غلط، لأن هي تزوجت ومتزوجة واحد تاني، فين ورقة الطلاق؟ مفيش ورقة الطلاق، فده التلاعب. وبالتالي يقولوا مثلا امرأة تزوجت برجلين، تزوجت رجلين، لا هي ما تزوجتش برجلين، لكن نقول الرجل الأولاني ده نقول عاند معاها وما عطاش ورقة الطلاق، انتهت العدة، انتهت العدة، نقول بعد سنة من الطلاق اهو تزوجت واحد تاني، فعلى ذلك يبقى هو يقدم الورقة ده ان دي زوجته وادي ورقة النكاح، مفيش ورقة طلاق، لو بحثوا مفيش ورقة طلاق اهو، وبالتالي بقى ايه يقولوا جمعت بين زوجين، ده التلاعب القانوني، ده التلاعب ايه القانوني. فعشان كده ننتبه يعني من هذا الامر، ما تبدا عده المراه من حين ان القى عليها الطلاق من حين ايه الطلاق الفعلي. الطلاق الفعلي تم لما نقوله طلقها مشافهة، ده الطلاق الفعلي، ولكن ده الطلاق اللي هو نقول عليه بالإثبات، يعني إثبات الورق، لكن تنتبه لهذه المسألة. والعدة المطلقة مستعد نطفع عنها زوجها بعد الخروج، بعدم الخروج عدة المرأة هنا لو كانت طلقة بعينها ما تخرجش إلا الضرورة، لو كانت طلقة بعينها تخرجش، ولو كانت طلقة أيضا رجعية تخرجش يعني، وكذلك أيضا نقول ما تبقاش حتى لا تتعرض للخطاب. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.